لك يا مولانا ربنا يديك الصحة يا رب. الله يجزيك خير ثاني وثاني يا رب. نعم نعم يا مولانا. إنك على إنك على كل شيء قدير. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا والمسنة جاي بعديها.

يوسف لا فصلي لربك وانحر إن شابئك عبده. سمعنا الفتحة يا مصيف. Thank you. الله أكبر. خيرك يا مولانا. تمام والله. ذلك نعم ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم ويسترها عليكم كما لو ان شاء الله صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله اكبر